المطر من غير سحاب، بان القمر من غير حجاب، المعجزة في نور النبي، حوالي كواكب من الصحاب. نزل المطر من غير سحاب، بان القمر من غير حجاب، المعجزة في نور النبي، حواليه كواكب من الصحاب.